العبد كافر والسيد مسلم، هل يجب خارج فطرة عنه؟ الدليل لكن سيخرجها غيره، سيخرجها غيره سيده. في الرقيق هذا إن لم يكن عليك فليس لك. وين المسلم؟ ليس على المسلم. هو الآن الرجل مسلم، الرجل مسلم، ليس على المسلم صدقة إلا صدقة الفطر الرقيق. إيه أقول لماذا لا يجب الإخراج عن الكافر؟ إذن التعليل، لماذا لا تجب عليه زكاة الفطر؟ لأنها لا تجب عليه زكاة الفطر. لكن لماذا؟ الدليل، الدليل هذا ما أنفق، أنفق عنه سيده المسلم. نعم أين أين هذا التعليل؟ أنا أريد الدليل يا أخوان. من فرضه؟ قول الرسول إنه فرض، من اللي فرضه؟ من قاله؟ ابن عمر. فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر باع ساعة من ثمن أو ساعة من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. من المسلمين. تمام. طيب. ما معنى قول المؤلف ومن لازمت غيره فطرته؟ يا عبد الرحمن الرئيس. ما معنى العبارة؟ من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. ويقول أزعت ها؟ يعني مثلا لو أخرجت عنك زكاة الفطر بغير إذنك أزعت عنك، هذا معنى العبارة. لا مو هذا. طيب طيب، يعني لو كان شخص تجب فطرته على شخص فأخرج الشخص الأول عن نفسه بغير إذن الثاني أجزأت. طيب التعليل عبد الله. يعني مثلا أنت لك ولد يلزمك إخراج زكاة فطرتي، فأخرج ولدك دون أن يستأذن منك عن نفسه يجزئ. لماذا؟ لا لا، إذا أخرج الأب عن ولده أجزأ، لكن هذا الولد أخرج عن نفسه مو أنا به. لماذا؟ لكن على ما مشى عليه المؤلف لأنه أصل فرع عن نفسه، وأما ما وجب عليه فهو من باب التحمل عن الغير فهو فرع. طيب صح. لو أخرج شخص يا خالد لا تلزمه فطرة آخر، أخرج عن الآخر بغير إذنه، يعني أخرج عنك عبيد الله بدون إذنك، من أين أخذت عنك المؤلف؟ اصبر. لا من كلام المؤلف؟ اي نعم. لأن قوله فإن لزمت ومن لزم غيره فطرته أجزأ، فأخرج عن نفسه أخرج بغير إذن ذاك أجزأت. من أين تأخذ أنه لو أخرج إنسان آخر لا تلزمه فطرته بغير إذنه أنها تجزئ؟ من العبارة والله من الدليل، من العبارة ولا الدليل؟ عاد ما بعد ناقشنا إلى هنا. خالد لا شك أنهم من فرسان الميدان ما لم تعثر به فرس. شيخ نقول هنا أن الإنسان إذا خرج عن نفسه أن المقصود هو إخراج المقصود. السؤال الآن، رجل أخرج الزكاة عن شخص زكاة الفطر بدون إذنه وهو لا يلزمه الإخراج عنه، نعم، كعبيد الله عن خالد الشرار. شيخ ورد الدليل، ايش الدليل؟ وين الاثر؟ ابن عمر. وش ابن عمر؟ شباب كان يخرج عن نافع وابنها لا باس، لان ذولا تلزمه مؤونته. طيب شيخ على هل تجزي او لا تجزي؟ لا لا تجزي. منين ناخذ من كلام المؤلف؟ يفهم من كلام المؤلف من لزمت غيره فطرته، وهذا ما لزم فطرته عليه. اي وعلى قول من سنف لا تمام. اصبر ما بعرف الرأي الثاني. توافقون هداية الله؟ صحيح. يقول لأن الخير إذا أخرجها بغير إذنه له أصيل ولا فرع فلا تجزي، والزكاة عبادة تحتاج إلى نية. أفهمتم؟ فيه رأي آخر الذين يقولون بجواز التصرف الفضولي، يقول لا بأس إذا أذن. طيب الراجح هذا الإجزاء إذا أذن. طيب خالد بن خلف رجل لا يجد إلا نصف صاع، فهل يلزمه إخراجه؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا. اصبر ما بعد وصلنا، اجب عن كلام. فرضها صاعا، فرضها صاعا على من كان عنده ليله العيد يوم العيد او ليلته صاعا، وقال صاع ولم يطلب نصف الصاع. طيب اذا ما يجزي نصف الصاع؟ نعم لا يجزي نصف الصاع، ولكن هذا لم يستطع هذه الباقه اي نعم. طيب هل عندك دليل على انه اذا عجز عن بعض العباده، اذا عجز يعني عن كامل العبادة لزمه ما يقدر عليه منها؟ عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم منه. وهل في القرآن ما يدل على ذلك أيضا؟ طيب هل توافقونه؟ صح تمام. طيب يقول مؤلف حوائجها الأصلية، وش ضد الأصلية؟ أقول ما ضد الأصلية، هل ضد الأصلية التقليد كما يقول الناس هذا أصلي وهذا تقليد؟ ها؟ أيك وش من الأصلية اللي يحتاجها؟ طيب نحن ذكرنا فيما سبق أن الحوائج ثلاث تصنيف. نعم ايش؟ تمام ثلاثة، ضرورية وحاجية وهي الأصلية قال المؤلف، والثالث كمالية فضل، هذه لا عبرة بها. طيب رجل له شرك في عبد بندم، أو إن شئت إن شئت قلنا عبد بين ثلاثة رجال، كيف نوزع فطرته؟ هل على كل واحد صاع أم ماذا؟ أسألك هل على كل واحد صاع أم لا؟

أي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فعلى هذا إذا لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنها لا تسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات. فإن عدم الخمسة يعني في مكانه ما هو بالدنيا كلها، فلا يلزمه أن يسافر إلى بلد ليأتي به بها. إذا عدمها في مكان أو فيما قرب منه عرفا مما لا يشق عليه تحمل لتانبه هذه الخمسة أجزأ كل حب. قوله إن عدم أجزأ يعلم منه أنه لو أخرج من غير هذه الخمسة مع وجودها فإنه لا يجزئ ولو كان ذلك قوتا، ولو كان ذلك أفضل عند الناس من هذه الأنواع الخمسة. هذا ما ذهب إلى المؤلف. وقال كل حب وثمر نقتات. الحب مثل الرز، لا البروز الشعير موجود، الدخن، الذرة، الرز وغيره مما يقتات. والثمر مثل التين، التين يقتات كالتمر، وهو فيما سبق مما كان كثيرا في البلاد عندنا كانوا يجعلونه مع التمر تماما، يعني يكنز مع التمر، تنكة من التمر يكون فيها تنكة من التمر وبعضها بعضها من التمر وبعضها من التين. الجصة ولا أديها تعرفونها أم لا، الجصة بيت صغير من الحجر يكنس فيه التمر، يكب فيه التمر ويوضع عليه حصى أحجار كبيرة من أجل أن تضمده، تضمد التمر، فإذا جاء الشتاء بدأ الناس يأكلونه. نعم، ويأكلونه كألذ ما يكون من التمر لأنه يكون مرصوص، يكون مرصوصا وفيه دبس جيد، لكن الناس عدلوا عنه الآن إلى أشياء أخرى. طيب، على كل حال أقول إنه إذا عدمت هذه الأصناف الخمسة على كلام المؤلف أجزأ كل حب بدل الشعير والبر، وثمر بدل تمر والزبيب يقتات. طيب، إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرا بل لحما فهل يجزئ؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزئ، ولكن الصحيح بلا شك أنه يجزئ. يوجد حسب ما سمعنا في نواحي القطب الشمالي أناس لا يتغذون إلا على اللحم ولا يعرفون غيره، وعلى هذا فنقول إنه يجزي من اللحم. صاع من اللحم كيف يكال اللحم؟ إذا تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن، مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال. نعم. طيب، أجزى كل حب وثمر يقتات. لا معيب، قوله لا معيب معطوف على كل، يعني لا يجزئ معيب حتى من البر، حتى من التمر. فالمعيب الذي تغير طعمه أو صار فيه دود لا يجزئ، أو صار فيه سوس، والسوس هو دود في الحقيقة لكن أحيانا لا يكون فيه دود لكن يكون داخل التمر فاسدا، ولا يجزئ المعيب. ولا خبز، الخبز أيضا لا يجزئ. لماذا؟ لأنه لا يكال ولا يقتات،

يعني ما يكون إلا ورق المال، يعني يأكل معشرهم 500. يقول أنا ما أريد علم، أنا مستغني، عندي رز وعندي تمر وعندي كل شيء، فبتعطيه مالا عقلا ولا ما أعطيه؟ والله ربما إذا وجد كما قلت إننا نخرج القيمة للضرورة، إذا قال ما نقبل طعام إطلاقا، فهذه ربما نقول للضرورة. أما الجواز مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة جواز إخراج القيمة فليس بظاهر. هذه مشكلة يا أخوان، دفع الزكاة لجمعيات البر هل تقبضه الجمعيات على أنها وكيلة عن الفقراء أو على أنها وكيلة عن الدافع؟ طيب، يترتب على ذلك أنها لو تلفت في صندوق الجمعية لزم الدافع ضمانه بدله. أما إذا قلنا إنها نائبة عن الفقراء فإن الشيء إذا وصلهم كأنما وصل إلى الفقراء. وينبني على ذلك أيضا، إذا قلنا إنهم نوابا عن الفقراء وأعطيتها إياهم، أعطيتهم زكاتك في وقتها في رمضان مثلا، ولم يصرفوها إلا في آخر السنة، فإنك تكون آثما أنت، لأنك أخرت إخراجها عن وقته. وإذا قلنا إنهم نائبون عن الفقراء وأديت إليهم في رمضان الذي هو وقت إخراج زكاتك فقد عبرئت ذمتك وسلمت. فالذي يظهر لي أن من كان عنده إذن من الحكومة من هذه الجمعيات فهو نائب عن الحكومة، والحكومة نائبة عن الفقراء. وعلى هذا فإذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت، وإن تأخرت لم تجزئ، وإن تقدمت أيضا بأكثر من يومين لم تجزئ، لأنها موكلة عن الفقراء. وكذلك إذا أعطيتهم الزكاة وتلفت فلا ضمان عليك، وإذا أعطيتهم إياه في وقت حلولها فلا إثم عليك. هذا هو المتبادل، هذا هو اللي يظهر. نعم. إذا قلنا أنهم موكلة عن الفقراء فهم لن يرجئوها إلا لمصلحة الفقراء، قد يكون تتزاحم عندهم الزكوات والصدقات فيرون من المصلحة أن تؤخر إلى وقت الحاجة. نعم. نعم. نعم. هذا أيضا سؤال وجيه، يقول صاعنا الآن أكبر من الصاع النبوي والناس جرت عادتهم أنهم يخرجون صاعا، فما الحكم؟ هل نقول إن هذا بدعة لكونه زائدا عن المشروع، أو نقول إن الواجب مقدار الصاع النبوي هو الواجب والباقي صدقة؟ الصحيح الثاني، لكن الإمام مالك رحمه الله كره هذا، كره ما زاد على الصاع النبوي، وقال إنه لا ينبغي لأن هذه عبادة مقدرة من الشارع. لكن الصحيح أنها عبادة مغلب فيها جانب التمول والإطعام، فإذا زاد فلا بأس، كما لو وجب عليه من الزكاة مثلا 40 درهما وأخرج 60 درهما. نعم. نعم، لا يصير، لا بد أن يملكهم الصاع. نعم. أين ما تقول بهذا السؤال؟ يقول فقير أعطي صباح العيد 10 فطر فصار عنده ما يزيد على قوت يومه، فهل تزمه الفطرة؟ لا، لأن وقت الوجوب متى؟ غروب الشمس من ليلة العيد. لو أعطي 10 في آخر نهار رمضان لزمته. نعم. عن ايش؟ ما وجد طعام يخرج للضرورة، هذا ضرورة. يسأل كم يساوي الصاع في هذا الوقت في هذا البلد ويخرج. لا في هذا المكان ما يخالف، هو صار ياخذ من هذا او هذا اللي تبي في اليمين. نعم سليم. شلون؟ بالنسبه للمكرونيا المكرونيا؟ لا مكرونة ترى اوكرانيا هذه اظن في الاتحاد السوفيتي سابقا. لا انا ما اقول ان هي اولى شيء، انا اقول هل تنزل ام لا، ولا انا في ظني اليوم ان احسن شيء للناس الرز. نعم اي شلون من طيب هذا ما ابن ايش اي يختلف ان كان الرز اثقل، لان الرز يختلف، ان كان الرز اثقل من البر فلا بد ان يزيد، ان كان بالعكس يذكرك اخاك بما يكره. فاذا تحدثت عن شخص امام مجموعه ولم تذكر اسمه هل يدخل في الحديث؟ الجواب ان كان يعلم فهو داخل في الحديث، وان كان لا يعلم فانه لا يدخل في الحديث. لو قلت مثل بعض الناس يفعل كذا وهو حرام هذا لا يدخل في الغيبه. اما اذا كان يعرف، اذا قلت بعض الناس يعني تكون قصته مشهوره معروفه فهذا يدخل في الغيبه. نعم يقول هذا افتيتم بان من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه فانه خالد في النار، فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم صحيح. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذه الايه. ما هذا يقول ما رايكم بما نشر في جريده الشر الاوسط؟ الشر الأوسط الشر. لا مكتوب عندي الشر الأوسط الناس ليست شر إيه. الشر ما خبط فيها أوسط وأعلى وأدنى، كل الشر الشر. عن دعاية حلق اللحية بقولها حلق اللحية مظهر حضاري. نعم ها أعوذ بالله. لكن هذا لو أن الأخ هذا ذكر الجريدة يعني في أي يوم هذا ها 24/5 400 يعني الشهر الثاني شهر اللي قبل هذا أي هذه لا هذه لا. يقول حلاقة الذقن سلوك حضاري لا يتطلب خبرة سابقة. معلوم جموس وحقهم هذه ما يدخل خبرة. نسأل الله العافية نسأل الله العافية. والله رأي إن هذا أنه أقول لا شك إنه إما جهل ولا استكبار عناد. كيف يكون كيف وش في التلفزيون تحلق اللي حبيت التلفزيون ها هي الله لا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله نعم. والله يا أخي ليتكم أنكم تجمعوا من هالأشياء هذه لجل أن تعرض على جهات مسؤولة حتى تحد من شره. نعم. أقول ودنا نطلع على شيء صحيح، لكن الله نسأل الله العافية. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن نبشر يا أخوان إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أبدا الباطل له صولة لكنه سرعان ما يزول بحول الله. والواجب أن الإنسان يصبر ويحتسب، ولا لا شك أن هذا يؤذي الإنسان، ويهمه، لكن عليه أن يصبر ويحتسب وينتظر الفرج. الأمور ما تدوم على هالحال، لابد من تغيير بحول الله، تغيير إلى أحسن، لأن هجمة النصارى وهجمة الملحدين على الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر هي مقدمات للنصر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. لكن لا بد للولادة من تعسر خروج الولد. نسأل الله أن يعيننا على أعدائنا بل على أعدائه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، فبدأ بعداوته قبل عداوتنا، حتى يكون بعدنا عنهم لكونهم أعداء لله. نعم. نصبر حتى نقدر، أما شيء لا نقدر عليه ماذا نصنع؟ صلى الله عليه وسلم في مكة ماذا يصنعون به؟ يقومون أمام ضد دعوته ويمتهنون، لكنه صبر وظفر الحمد لله. نعم. ها تسميع بعم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول المؤلف وتجب في غروب الشمس ليلة الفطر؟ ما معنى قول، ما معناه؟ إخراج الفطرة يعني أن وقت وجوبها يبتدئ وينتهي. تقول يبتدئ وكل شيء يبتدئ فله منتهى، ما هو كل هذا وقت الوجوب؟ كل هذا وقت الوجوب. يعني تجب زكاة الفطر بغروب الشمس، يعني إذا كان قبله فوجب عليه، وإذا كان بعده لا يجب. نعم. هذا كلام عبد الله لكن غير مسلم. سليم. نعم. إيه. وبعده. إيه نعم. لو قلنا كما قال عبد الله معناه تجب عليه. المهم وقت الوجوب يعني سبب الوجوب. سبب الوجوب غروب الشمس. كما قلنا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. واضح؟ هذا معنى وقت الوجوب. وليس المراد وقت وجوب دفعها، لا، وقت وجوب يعني متى تكون واجبة على الشخص. طيب، ما هو التعليل والدليل على أن هذا وقت الوجوب؟ نعم. فيها ليلة الفطر من رمضان؟ زين. عند غروب الشمس. كذا صحيح يا جماعة؟ طيب نعم، لأن وقت الإفطار من رمضان نهائيا هو غروب الشمس ليلة العيد. ما أقسام إخراج الزكاة أو أوقات إخراج الزكاة على رأي المؤلف؟ نعم، جواز وأفضلية وكراهة وتحريم. جواز قبل يومين، نعم قبل يومين من العيد. وقت الأفضلية قبل يوم العيد قبل الصلاة. وقت الجواز مع الكراهة بقية يوم العيد. وتحريم مع الإجزاء بعد العيد. بعد بعد غروب الشمس يوم العيد. الراجح إذن عندنا وقتان، جواز وأفضل فقط، ولا في مكروه يعني ما في مكروه حرام، فيه كله حرام بعد صلاة بعد صلاة. الدليل على هذا خالد؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدها قبل الصلاة تمام. وحديث ابن عمر تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه من ولا الى الى وان قلت طيب الى الصلاه صح. يجب صاع من بر او شعير او تمر او زبيب او عقد. كم هذه؟ خمسه. طيب ما هو الدليل على وجوبها من هذه الخمسة؟ دليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا قول لحديث ابن عمر. لا فرض، لا تقول لا أصبر، حديث ابن عمر فرض. فرض الرسول صلى الله عليه وسلم لا الشعير صدقة الفطر. ما أذكر لك المعنى، لا أذكر الحديث. أنت ممن يجوزون روايات الحديث بالمعنى؟ طيب ها قل الشعير بالشعير. لا الشعير بالشعير، نقلت ان باب الربا. لا سجنها، سجل مناقشة. لا سجل فيها عيوب. نعم يلا امشي. نعم يا علي. طيب ما محل حكمة الله؟ ساعة من طعام، من طعام. وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والعقل. طيب وحديث ابن عمر أيضا فرضها ساعة من تمر أو ساعة من شعير. طيب الذي في حديث أبي سعيد أربعة وفي حديث ابن عمر ثنان، البر لم يذكر. أي محمد نعم، لأنه قريب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس طعاما لكل أحد، الطعام الشائع هي هذه الأربعة. طيب هل يجوز إخراج الرز مع وجود هذه الأشياء؟ إذا كان طعام رز مع وجود هذه الأشياء مطلقا. عبد الله ولو ما وجد الخمسة وعلى رأي المؤلف أنه لا يجوز مع وجود الخمسة، والصحيح أنه جائز لحديث أبي سعيد صاع من طعام. رجل عنده صاع من فطرة، هل يجوز أن يوزعه بين اثنين؟ الأخ إيه؟